يقول أنا كثير التفكير والشيطان يدخل علي كثيرا ويذكرني دائما بأمور سيئة كنت أفعلها فيأتيني خوف يكاد قلبي يتقطع فماذا أفعل؟ يقول الله عز وجل ومن يخلط من رحمة ربه إلا الضالون، ويقول جل وعلا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اليأس من رحمة الله، وبين أنه من أكبر الكبائر استبعاد الفرج من الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبعد أن ذكر كما سمعتم بالأمس مجموعة من الذنوب وعلى رأسها ماذا؟ الشرك في آخر سورة الفرقان، وعلى رأسها الشرك، اقرأ آخر سورة الفرقان. بعد أن ذكر مجموعة من الذنوب وعلى رأسها ماذا؟ الشرك والقتل والزنا ونحو ذلك، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ويقول جل وعلا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والآيات كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. أنا أقول لك إن بعض الصحابة كانوا مشركين، بعض الصحابة كانوا على ماذا؟ بل جلهم كانوا على الشرك، ثم لما أسلموا جب الإسلام ما قبله وكانوا سادة الدنيا. فهمنا هذا؟ فإياك يا عبد الله أن تقنط من رحمة الله، إياك أن تقنط من رحمة الله. عمر رضي الله عنه لما جاءه قدامة بن مضعون الذي في البداية كان مفرطا وظن أن الخمر لم تحرم لأنها لم ترد، لأن لا وردت، لكن لأنه فهم من قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فظن أن ذلك يدل على إباحة كل شيء بما فيها ماذا؟ الخمر، فشرب. فلما نوصح وجه وبين له عمر تحول انتكس وعاد إلى اليأس وصار وقنط من رحمة الله. فلذلك قال له عمر والله لا ندري أن أعاقبك على الأولى أم على الثانية، يعني أن أعاقبك على الأمر من مكر الله أم نعاقبك على اليأس من روح الله. فانتبه يا عبد الله، إياك والقنوط. هذه الذنوب اعتبرها انتهت، تبت إلى الله توبة النصوحة، أقلعت من الذنب، عزمت على عدم العودة، ندمت على ما بدر منك، رددت حقوق الناس التي كانت عندك، أقبلت على الله تبارك وتعالى، سألته، تجردت من الذنوب، أقبلت على الله، انسى كأن شيئا لم يكن. حتى لو قدر أنك عدت إلى الذنب مرة أخرى فإنه لا يعاد عليك بأثر الرجع كما يقال، وإنما يحسب عليك ما اقترفت فقط. أما الذي ختم بالتوبة الأولى فإن التوبة تجب ما قبلها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لخلق لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، إن الله يحب التوابين يحب المطهرين. فانتبه يا أخي الكريم، إياك واليأس إياك والقنوط، أين أنت عن هذه الأحاديث؟ لكن بعض طرق الواعظين قد تقنط الناس من رحمة الله. يا أخي أشعر المسلم الذي تنصحه دائما بأن يكون بين الخوف وبين الرجاء، بين له أنه لا بد أن يكون دائما بين الخوف وبين الرجاء، والأولى أن يغلب جانب الخوف حال الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، وأن يغلب الرجاء حال المرض حتى لا يقنط من رحمة الله. فإياك ثم إياك والقنوط، فإنه قد يجر إلى ما هو أعظم، بل وقد يجعل الشخص يعني بعض الفتاوى قد تجر إلى مثل ذلك. العام الماضي اتصلت بي امرأة وتبين لي أنها اتصلت بي حتى مشايخنا الكبار بسبب فتوى من شخص جاهل أفتاها بغير علم وكاد أن يحملها على الانتحار. أقسمت بالله أنها كانت ستنتحر. تقول أنا تبين لي عدد حتى من إخواننا هنا في التوعية تبين أنها اتصلت بهم كلهم لأنها لم تطمئن. سألت الأول، سألت شخصا ما في مكان ما وأفتاها بغير علم، أفتاها أنه ليست لها توبة. هي تقول أن لديهم قطة في البيت، تقول وسافرنا من مدينة كذا إلى مدينة كذا في بلادنا إلى مكة إلى الطائف، سافرنا من مدينة كذا إلى الطائف وقضينا 4 أشهر الصيفية في الطائف، وتقول وضعنا للقطة طعاما وماء كثيرا وظننا أنه يكفيها حتى نعود وأغلقنا عليها الأبواب. تقول لم يخطر ببالي أنني أريد إيذاء تلك القطة. قلت فلما عدت وجدتها قد ماتت وقد انتهى الماء وانتهى الطعام وماتت. تقول فحزنت ويعني أخذت ألوم نفسي وخفت من الله جل وعلا، فوقع اتصاله على هذا الجاهل السفيه وقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما تقبل الله منك وأنت الآن لا توبة لك. لا أدري من أين جاء بهذه الفتوى، من أين؟ أولا هي لم تقترف شيئا، أيضا على ما ذكرت ليس عليها شيء، هي احتاطت واجتهدت وأخطأت في الاجتهاد، لو أنها أخرجتها وتركتها تأكل من خشاش الأرض كان خيرا لها. المهم أنها وقعت في هذا الجاهل السفيه وأفتاها أنه لا توبة لها وأنها قد حبط عملها بهذا العمل. تقول فرميت رضيعة معي وأعطيتها إلى بعض النساء وأخذت أهيم على وجهي 3 أيام لا آكل ولا أشرب، وأحاولت أن أطعن نفسي بسكين. تقول والله الذي لا إله غيره ما كذبتكم مثقال ذرة في هذه القصة، وكان ذلك في ذي القعدة من العام الماضي. قالت ولكن جاءوني أناس وقالوا اتصلي أنت بالمشايخ الآخرين، لماذا أنت فقط اتصلت بشخص واحد وخلاص، يعني رأيت أن ما قاله هو الحق، انتبه يمكن تجدين لك مخرج. تقول عدة مرات حاولت أن تطعن نفسها فلم تتجرأ، لا وأضافت قائلة إنها قالت ما دام أنا إلى النار كما أفتاها، قال أنت في النار لا لا لا لا محالة، تركت الصلاة رمت ابنها وتركت الصلاة ويأست من رحمة الله وقالت ما دام هي في النار إذن لماذا تصلي؟ لماذا تصلي؟ فقلت لها يا بنتي من يحول بك بينك وبين التوبة؟ وذكرت لها ما تقدم من النصوص، بل أطلت في النصوص أكثر ما ذكر. قالت صحيح، صحيح أن لي توبة. والله يا إخوة بهذه العبارة، معقول أنا لي توبة بعد هذه الجريمة؟ قلت يا بنت الناس، هذا الذي أفتاك إما أنه مجنون، وإما أنه جاهل، وإما أنه أراد أن يضحك عليك، وإما أنه ليس عنده من الدين شيء، يريد أن يورطك في أمر أكبر. فاتق الله في نفسك واسأل غيري أيضا. أعطيتها التليفونات بعض المشايخ واتصلت، وعدة أيام وهي تسأل. قلت ولكني طلبت منها أن تتصل مرة أخرى لتطمئنها عن وضعها ماذا فعلت. فاتصلت بعد 3 ليالي وقالت أبشرك أنني عدت إلى رشدي واستفتيت المشايخ، حتى المشايخ الكبار، لأن أعطيتها رقم شيخنا الشيخ صالح الفوزان وشيخنا الشيخ عبد المحسن البدر وغيره. فاتصلت وهدأت وأخذت طفلها ورجعت إلى دينها. أرأيتم كيف يقنطون من رحمة الله؟ أرأيتم عواقب الفتاوى المضلة؟ إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. تصوروا من يتحمل وزر هذه المسكينة لو أنها انتحرت بهذه الفتاوى الضالة المضلة، لو أنها قتلت نفسها، سيتحمل هو أمرا وزرا عظيما في ذلك، ومن قتل نفسه فهو في النار. ثم تركت الصلاة فتموت على غير الإسلام، ويكون هو الذي تسبب في أنها تموت على غير الإسلام. وتذكروا قضية الرجلين من بني إسرائيل الذين كانا متواخيين، فكان أحدهما مسرفا على نفسه يأتي المعاصي والفواحش، والآخر يقول له أقصر، فلما لم يترك قال والله لا يغفر الله لفلان، أقسم أن الله لا يغفر له. فقال الله الرب جل وعلا من الذي يتألى علي؟ من الذي يتألى علي؟ قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، فقال لقد غفرت له وإيش؟ وأحبطت عملك. لقد غفرت له وأحبطت عملك. ولا يبعد أن هذه المرأة لو ماتت بناء على هذه الفتوى لا يبعد أن يرأف الله بها ويرحمها ويحبط عمل هذا الذي أفتاها، لأن القضية هي مشابهة من ناحية، وإن كان السبب الأول ليس موجبا لذلك. فاحذروا. هنا نقطة أيضا، دأب بعض أئمة المساجد وبعض الوعاظ على الفتاوى بالطلاق بغير علم، وكثيرا ما تأتينا قضايا في مكتب الدعوة في الوزارة، فرع الوزارة، يقول أفتانا إمام المسجد فلان أو الدكتور فلان، قد يكون تخصص إنجليزي ولا فيزياء ولا ولا ولا بقر ولا غنم، فكيف أفتاكم؟ لأنه إمام مسجد. نحن لا نحقر من هذه العلوم، هذه علوم ضرورية للمسلمين، لكن عليه أن يحترم نفسه وأن يبقى على إيش؟ تخصصه. هذه علوم نافعة، إذا قصد بها نفع المسلمين يؤجر عند الله. انتبهوا، أنا لا أذم هذه العلوم، لكن أذم من يتجرأ على من؟ على ماذا؟ على الفتوى بغير علم. لقد قرن الله الذين يقولون عليه بغير علم بماذا؟ بالشرك بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نحن إذا جاءتنا مسائل الطلاق نرفعها إلى من؟